أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وفرج اللهم عن أمته يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة الكرام، وصلنا في كتاب المقدمة للإمام العلامة أبي عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المعروف ابن الصلاح، المتوفى سنة 643، إلى مبحث أو المسألة الخامسة. قال: الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة أو نقصان، يعني لا تخلو هذه الكتب التي هي حول البخاري ومسلم، والمراد بذلك المستخرجات، المراد بذلك المستخرجات، لا تخلو من زيادة أو نقصان أو تبديل في بعض الألفاظ. هذا المراد. إذن قال: لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة أو نقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلوم الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. التفاوت يعني الاختلاف في الألفاظ، كما قال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني من اختلاف أو من اضطراب أو من خلل. وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي. البيهقي أحمد ابن الحسين، البيهقي أحمد ابن الحسين، وبيهق نسبة إلى بيهق، إذن هو بلدة من أعمال فارس، متوفى سنة 58 و400 قبل ابن عبد البر والخطيب البغدادي بخمس سنين، وقبله بسنتين ابن حزم أبو محمد ابن حزم الأندلسي. وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي. البغوي هو الحسين ابن مسعود، متوفى سنة 1600، متوفى سنة 1600، الحسين إذن ابن مسعود. في عندنا أكثر من بغوي، هذا هو البغوي المشهور صاحب كتاب شرح السنة والتفسير، أيضا صاحب كتاب التفسير وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري ومسلم أو مسلم، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلم أخرج أصل ذلك الحديث، يعني أصل ذلك الحديث لا يعني بلفظه، قد يكون إذن بعض ألفاظه مختلفة، لكن أصل هذا الحديث، معظم مفردات هذا الحديث أخرجها البخاري أو مسلم، مع احتمال أن يكون بينها أو بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى أحيانا، هذا يكون يعني أبعد، إذا التفاوت أو اختلاف في المعنى الأمر أهم عند ذلك. فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى، وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها من هذه الكتب المستخرجات أو هي تدور في الغالب حول البخاري ومسلم كالسنن الكبير للبيهقي. يعني كل الأحاديث الفقهية أو معظم الأحاديث الفقهية الموجودة في الكتب الستة وفي الموطأ وفي مصنف عبد الرزاق في مصنف ابن أبي شيبة وحتى في مسند أحمد، جل ذلك موجود في سنن البيهقي، السنن الكبير للبيهقي. إذا كتاب حاوي وأجمع كتاب في الأحاديث الفقهية، أجمع كتاب في السنة قاطبة في الأحاديث الفقهية، عبادات أو حلال وحرام، يعني هذا هو المراد بالأحاديث الفقهية، هو كتاب السنن الكبير للبيهقي مطبوع في 10 مجلدات ضخام. نعم. إذن كتاب البيهقي سنن ما فيه ما يتعلق بأحاديث العقيدة مثلا والتوحيد، ما فيه أحاديث ترغيب وترهيب، ما فيه أحاديث فضائل صحابة أو بلدان أو إلى آخره. عرفنا كتاب يحتوي على الأحاديث الفقهية سواء كانت في العبادات أو في الحلال والحرام. إذا قال ابن الصلاح: فليس لك أن تنقل حديثا منها من هذه الكتب وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم، إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ. طبعا إذا قال البيهقي أخرجه البخاري بهذا اللفظ خلاص هو ثقة ومعتمد. عرفنا أخرجه مسلم بهذا اللفظ خلاص، إذن أخرجه أكيد بهذه الألفاظ. أما إذا أطلقها قال بعد أن أخرجه قال وأخرجه البخاري، فلا يبعد كما قال ابن صلاح أن يكون هناك اختلاف في الألفاظ أو ربما اختلاف في بعض المعنى أيضا، والتغير في المعنى يختلف الجانب الفقهي. إذا التخير يعني اختلاف الألفاظ الأمر يسير، المعنى واحد، معنى الفقهي واحد. أما إذا قلنا تغير في المعنى عرفنا إذن المسألة الفقهية ستختلف من حديث البخاري إلى الحديث الواقع عند البيهقي. قال: بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما، غير أن الجمع يعني فرق بينما تعد من الكتب المستخرجات أو هي تدور حول الصحيحين والكتب الستة كما مر، وبين الكتب التي هي عبارة عن الجمع بين الصحيحين مثلا وغيرها، هي مختصرة من الصحيحين معنى منقولة من الصحيحين مثل اللؤلؤ والمرجان مثلا، هذا أكيد يعني أنه نقل الحديث بلفظه، هذا هو الأصل يعني. لكن لا يبعد أن يكون هناك أحيانا بعض الاختلاف بين لفظ البخاري ولفظ مسلم، غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي، الحميدي اسمه محمد ابن فتوح، محمد ابن فتوح الأندلسي صاحب المسند. نعم. لا الحميدي صاحب المسند المتقدم، أنا متوفى سنة 88 و400 سنة 44 و800، هذا متأخر، متقدم شيخ البخاري، المتقدم شيخ البخاري، وابتدأ البخاري بأول حديثين له. الحميدي المتقدم اسمه على اسم عبد الله بن الزبير، عبد الله ابن الزبير، وهو قرشي، ولذلك لأنه قرشي ابتدأ البخاري كتابه في أول حديث عنه كي يروي عن قرشي للأحاديث الواردة في فضل قريش وفي تقدمها، قدموا قريشا ولا تقدموها الأئمة من قريش إلى آخره. نعم. إذن هذا محمد ابن فتوح الأندلسي، منها يشتمل من هذه الكتب يعني على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره. يعني أحيانا الأندلسي يزيد بعض الألفاظ على لفظ البخاري أو مسلم، عرفنا لماذا؟ لأنه هو يسوق هذه الأحاديث بالسند، يسوق هذه الأحاديث بالسند، فربما عن طريق شيوخه يكون هناك تبديل بعض الألفاظ أو حتى زيادة، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما، وهو مخطئ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين. ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان، إحداهما علو الإسناد. الآن عدنا إلى الكتب المستخرجة على الصحيحين، مستخرجات يعني، مرت معنا صح؟ المستخرج الإسماعيلي ولأبي بكر البرقاني على البخاري، والمستخرج لأبي عوانة على مسلم، ولأبي نعيم المستخرج عليهما معا، وعليهما معا المستخرج لأبي نعيم. قال يستفاد من هذه الكتب المستخرجة فائدتان، الأولى أو إحداهما علو الإسناد، والثانية الزيادة في قدر الصحيح، في قدر يعني في مقدار الصحيح لما يقع فيها من الألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج. نعيد إذن، والثانية الفائدة الثانية الزيادة في قدر أي مقدار الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة في المستخرجات، أحيانا يكون الحديث مختصرا في الصحيحين أو في أحدهما، فيأتي هذا الحديث بزيادة ألفاظ أو مفردات توضح المعنى، توضح المعنى، وتتمات إذن في بعض الأحاديث تثبت صحتها. هكذا عندكم مضبوطة أو تثبت؟ تثبت؟ أنتوا عندكم غير مضبوطة أصلا؟ تثبت أحسن، تثبت صحتها. كنا نراجعها كأن فيها إشكال هذه اللفظة، لأنها واردة قال بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما، وخارجة من ذلك المخرج الثابت والله أعلم. تثبت إذا صحتها، يثبت صحتها، المعنى متقارب، قضية يثبت وتثبت. السادسة ما أسنده البخاري ومسلم. طبعا هناك فوائد أخرى، هناك فوائد أخرى لعلها تأتي معنا، لكن نذكرها هنا بما أنه يعني ذكرت هذه المسألة هنا. أيضا قضية المستخرجات على الصحيحين فيها فائدة، بماذا غير العلو وزيادة ألفاظ؟ فيها أحيانا ما أهمل، لنقل في المتن ما في مهملات في السند، يعني رجل مبهم يعني لم يسمى بمعنى يكون ضعيفا، لكن في المتن في سائل مثلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو امرأة ما ذكرت في الصحيح البخاري أو مسلم، ذكرت في المستخرج، عينت هذه المرأة أو هذا الرجل الساعي، هذا أي فائدة أيضا. في أيضا كثرة الطرق أو المتابعات، أحيانا يكون شيخ البخاري فيه لين كهشام بن عمار عرفناه، في المستخرج يتابع هذا الرجل، إذا هذه فائدة علمية هامة. يضاف إلى ذلك قد يكون أحد شيوخ البخاري أو من فوقه مدلسا، والرواية عند البخاري جاءت بالعنعنة عرفنا، تكون في رواية المستخرج بالتصريح بالسماع أو التحديث وهكذا. إذن الحقيقة هناك فوائد أخرى في المستخرجات على الصحيحين. قال السيوطي: واحكم بصحة لما يزيد، فهو مع العلو إذا يزيد. واحكم بصحة لما يزيد، فهو مع العلو إذا يفيد. أحسن، يفيد. وكثرة الطرق وتبيين الذي، وكثرة الطرق وتبيين الذي أبهيم أو أهمل أو سماع ذي. وكثرة الطرق وتبيين الذي أبهيم أو أهمل أو سماع ذي تدليس. الأبيات لها تتم. السادسة: ما أسنده البخاري ومسلم رحمهم الله في كتابيهما بالإسناد المتصل، فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال. وأما المعلق، الآن انتقل إلى المعلق فعرفه بقوله: وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. يصح مبتدئي ومن مبدئي. وأغلب ما وقع في ذلك في كتاب البخاري، وهو في كتاب مسلم قليل جدا. ففي بعضه نظر، هذا المعلق عند البخاري عرفنا، ففي بعضه نظر. الإمام مسلم عنده معلقات في مقدمته فقط، أما في صحيح كما سيأتي حديث واحد فقط ذكره تعليقا ولم يصله يعني في مكان آخر. إذن في مقدمته هناك معلقات سواء مرفوعة أو موقوفة ومقطوعة، في عنده معلقات، لكن المقدمة بضع وريقات كما قلنا، يعني ما ليست هي في الأصل من الصحيح المسند. ففي بعضه نظر، وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه، فقد حكم هذا الإمام البخاري يعني أو مسلم، فقد حكم بصحته عنه. يعني إذا قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس، أو قال مجاهد، أو قال فلان، هذا حكم منه بصحة هذا السند، وإن لم يذكره عن هذا الشيخ أو هذا التابعي أو الصحابي أو حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي يقال رواه بصيغة الجزم أو بصيغة القطع. مثاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا وكذا، قال مجاهد كذا، قال عفان كذا. عفان هذا ابن مسلم، أحد شيوخ الإمام البخاري، عفان ابن مسلم. قال القعنبي كذا، القعنبي عبد الله ابن مسلمة، عبد الله ابن مسلمة. هو أثبت أصحاب مالك في قول يحيى بن معين وغيره. وغيره طبعا اختار غير ذلك، بعضهم يقدم عبد الرحمن ابن مهدي، بعضهم يقدم يحيى بن سعيد القطان، وآخرون يعني إلى اختلاف لأهل العلم. إذا وقال القعنبي كذا، روى أبو هريرة كذا وكذا وما أشبه ذلك من العبارات، لكن أهل العلم طبعا لم يوافقوا ابن الصلاح على ما ذكره ها هنا، بأنه إذا قال عن شيوخه خاصة العفان أحد شيوخ البخاري والقعنبي من شيوخ البخاري، فقالوا هذا ليس تعليقا على الصحيح، هذا ليس تعليقا، يكون قد سمعه منه، لكن إما أخذه عنه مذاكرة، يعني الشيخ لم يكن مستعدا للتحديث، وإنما في جلسة أو في سهرة عرفنا حدث بهذا الحديث. أي نعم. أو هناك في إشكال حول هذا الحديث، في إشكال، في مشكلة حول هذا الحديث، لذلك عبر بقوله قال عفان. أي نعم. قال فكل ذلك حكم منه على ما ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه، ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابين، وأما من لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو روي عن فلان كذا وكذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عما ذكره عنه. هذه التي تعرف بصيغة التمريض غالبا، صيغة التمريض تكون غالبا بصيغة المبني للمجهول، روي ويروى وذكر ويذكر وحكي ويحكى، وحتى ورد أيضا، ورد وإن لم تكن بصيغة التمريض، لكن أيضا يعني فرق بين ورد وبين قال ابن عباس كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا يقال لها صيغة التمريض أو التضعيف أيضا. نعم. إذن هذه الألفاظ إذا أطلقها البخاري مثلا هو الذي يكثر من استخدام التعليق، نعم هذه الألفاظ وما أشبهها ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك إلى قائله، يعني عما ذكره عنه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا. قال ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله، إشعارا يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم. الركون إلى الشيء يعني الاستقرار عليه. أي نعم. والاطمئنان له يعني. والله أعلم. هذه مرت معكم ما يتعلق بمعلقات البخاري، إن كانت بصيغة الجزم والقطع عرفنا، فغير أنها حكم منه بالصحة أو ثبوت ذلك عن قائله، غالبا تكون صحيحة أو حسنة كما قال ابن حجر في تغليق التعليق، وإن كانت بصيغة التمريض فيها أيضا قال الصحيح والحسن والضعيف، ليس فيها منكرات يعني أو واهيات أو موضوعات. ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا الاسم العلم بصحيح البخاري طويل صح؟ هذا الاسم العلم بصحيح البخاري، يعني هكذا سماه البخاري، لكن لطوله الناس يختصرون خلاص صحيح البخاري صار هو الأشهر أيضا. قال إذا العبارة ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح، ما يتقاعد بمعنى ينزل عن شرط الصحيح، ينزل عن شرط الصحيح أو لم يبلغ، هذا معنى التقاعد درجة الصحيح. الموجود مثلا عند البخاري قال هذا في تراجم الأبواب، في التراجم يقال لها، أو التبويبات، في تراجم الأبواب أو يقال لها التبويبات، بوب البخاري بهذا الحديث ولم يسنده، ذكره يعني تعليقا. وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، إلى أي خصوص؟ الأحاديث المسندة يقصد، الأحاديث المسندة لا يريد المعلقة، عرفنا، يريد الأحاديث المسندة، لا يقصد الأحاديث المعلقة التي ذكرها كما قلنا في تراجم الأبواب بوّب بها عنون بها. وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي، الوائلي والوائلي يصح كلاهما صحيح نسبة إلى بني وائل. السجزي نسبة إلى سجستان، تصح بالسين وبالزاي هكذا، السجستاني كأبي داود نفس البلد منها السجزي، عرفنا، إذن هي سجستان يصح النسبة إليها بالسجستاني والسجزي على غير القياس كما قال، ويصح أيضا النسبة إليها بالسيستاني، إذا سيستان وسجستان والسجزي بمعنى واحد كلها إلى هذا الأقليم. قال أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته، في حبالته أي في قيوده في عصمته، لأن الحبل في الأصل هو يعني القيد، يعد أيضا قيدا يربط به مقيد به، يعني هذا والله أعلم يمكن أن يحمل على بشكل عام على الإجمال، يعني على الإجمال لا بتخصيص كل حديث بعينه، لا بتخصيص كل حديث بعينه حديثا حديثا، هذا يحمل على الصحة والثبوت بشكل عام معظم الأحاديث الواردة في الصحيحين أو في أحدهما. وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين، أفصح بمعنى بين ووضح، ممكن صرح أيضا، كلها بمعنى لا بأس أن يعني تذكر كل هذه الألفاظ. فإنما المراد قال بكل ذلك مقاصد الكتاب، يعني الأحاديث المسندة، الأحاديث المسندة، هذا الذي يريد بقوله مقاصد الكتاب، يعني ما احتج به في هذا الباب من أبواب الفقه، يعني باب الوضوء، باب في أي نوع، يعني عرفنا لا المعلقات، كله تأكيد على نفس المعلومة، لا يريد بذلك المعلقات. إذن فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه الذي وضع له يعني، ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري، لاحظتم ذكر ما يتعلق بالمعلقات، باب ما يذكر في الفخذ، ويصح على القطع باب ما يذكر في الفخذ، كلاهما يصح على حسب التقدير، باب ما يذكر وباب أيضا. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. حديث ابن عباس جاء موصولا بسند ضعيف، وحديث جرهد أيضا فيه لين وفيه خلاف أيضا، فأبو عمر ابن عبد البر يقول عن جرهد لا تكاد تثبت له صحبة، قال أبو عمر ابن عبد البر عن جرهد هذا لا تكاد تثبت له صحبة، مع لين أيضا في سند حديثه، فإذا ترجح أنه تابعي ترجح أنه مرسل. لكن نلاحظ البخاري أنه ذكر هذه الأخبار الثلاثة بصيغة التمريض، وتلاحظون باب ما يذكر في الفخذ، ثم قال ويروى عن ابن عباس وجرهد، كما قلنا بفتح الجيم ضبطوها هكذا أو ضبطوها مضبوطة أحسن، ومحمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ أو بدون قال هي الفخذ عورة. هذا الحديث ابن حجر مال إلى أنه حديث مقبول بغض النظر أنه حسن أو صحيح، يعني بطرقه الثلاثة، عرفنا بأسانيده الثلاثة، والمسألة فيها أخذ ورد ونقاش وحوار، لكن الراجح عند الجمهور، راجح عند الجمهور أن الفخذ من العورة. الركبة ممكن أن يكون الخلاف فيها أكبر، الركبة ممكن أن يكون فيها الخلاف أكبر، أما الفخذ يعني فقط المالكية وطائفة من أهل العلم الذين يعني قالوا بأنها ليست عورة، ومع أنه بعض المتأخرين رجحوا أيضا فيها عندهم خلاف يعني. وقوله قال في أول باب من أبواب الغسل، وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى منه. هذا الحديث حقيقة هو مختصر من حديث أطول، المهم قال فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يرده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف والله أعلم. خاف اسم ماذا؟ منقوص، الأصل خافي، فلما نونا حذفت ياؤه، المنقوص قاعدة إذا نون حذفت يعني ياؤه. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، مرت معكم هذه سلسلة الحديث الحسن، وعندها ذهبي في أعلى درجات الحديث الحسن، أعلى درجات الحديث الحسن. وجد بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة القشيري، هذه القبيلة التي قلنا ينتسب إليها الإمام مسلم. نعم. السابعة، وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم، الكافلة، يصح الكافلة والكفيلة ببيان ذلك كما سبق ذكره. فالحالة ماسة أي ملحة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك. الآن ننتقل إلى مراتب الصحيح، مرت معكم أيضا في الكتب السالفة. فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا، جميعا أي حالة كونهما مجتمعين البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث جميعا. في كثير من الأحيان إذا تكون بمعنى يعني حال، تعرف حال، حالة كونهم، جاء الناس جميعا أي حالة كونهم مجتمعين، عرفنا هكذا تقدير الحال. الثاني صحيح فرد به البخاري أي عن مسلم. الثالث صحيح فرد به مسلم أي عن البخاري. الرابع صحيح على شرطهما لكن لم يخرجا. الخامس صحيح على شرط البخاري لم يخرجه. السادس صحيح على شرط مسلم لم يخرجه. السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. صحيح عند غيرهما يعني ممن يشترط الصحيح قيده، كابن خزيمة وابن حبان. إذا صحيح عند غيرهما ممن يشترط الصحيح كابن خزيمة وابن حبان. حاكم ما نجح الحقيقة في شرطه وطريقته، لذلك نقتصر على ابن خزيمة وابن حبان. ومعلوم مر معكم ما يتعلق بالحديث على شرطهما. قال النووي وغيره رجاله هذا الإسناد الواقع عند أبي داود أو أحمد يخرج لهم البخاري ومسلم، هؤلاء الرجال يخرج عنهم البخاري ومسلم. فالأيسر والأهون بدل أن نقول على شرطهما، تستطيع أن تقول بدل على شرطهما رجاله رجالهما، رجاله رجالهما، أو رجال البخاري ومسلم. رجال الصحيح، لا رجال الصحيح يفهم، قد يفهم منها أنها يعني رجال أحد الصحيحين، واحد من الصحيحين، أو هذه يستخدمونها فيه رجال هذا السند، فيه رجل لنقل من رجال بخاري والآخر من رجال مسلم، فيقال هو على شرط الصحيح أو على رسم الصحيح. هذه كلمة أوسع، أوسع من قوله على شرط البخاري أو مسلم أو على شرطهما. طيب مثال، مثلا قتيبة بن سعيد، هذا الرجل أحد رواة الموطأ، روى عنه البخاري ومسلم أيضا، جيد. فإذا وجدنا في سنن أبي داود أو سنن حتى ابن ماجه أقل السنن حديثا يقول فيه حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أنت تقول هذا الحديث صحيح على شرطهما. لماذا؟ كل هؤلاء الرجال عند ابن ماجه من رجال البخاري ومسلم، قتيبة فمن فوقه، هذا هو المعنى، وهكذا نقيس عليه. من أهل العلم طبعا من قيد في قولهم هذا حديث صحيح على شرطهما، فقالوا ما ينبغي هذا أن يطلق على حديث بمجرد أنه وجد في هذا السند عند أبي داود كما قلنا وأحمد، وجد الرجال الذين يروي لهم البخاري مثلا فنقول على شرط البخاري. قالوا لا، لابد وأن يروي البخاري لهؤلاء الرجال بهذه السلسلة، بهذه السلسلة على التحديد، يعني لأن هذا الرجل في السند قد يكون لا يرتضيه البخاري هذا الرجل إذا روى عن غير أهل بلده مثلا، هو متثبت في حديثه عن أهل بلده عرفنا، فيروي له أو عن شيخ معين هو ثبت في شيخ معين، لكن لو ترك هذا الشيخ إلى غيره كان في حديثه الخطأ واللين أو التخليط مثلا عرفنا. فالبعض ضيق إذن في قضية صحيح على شرطهما، قالوا هذا ما ينبغي أن يطلق إلا على الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم بهذه السلسلة هكذا، التلميذ عن شيخه والشيخ عن شيخه هكذا إلى نهايته، إلى نهاية السنة. وآخرون توسعوا قالوا لا بأس، كل ما من يروي لهم البخاري مثلا نستطيع أن نقول هذا الحديث إذا وجد في سند، وإن لم يكونوا يعني هذا التلميذ يروي له البخاري عن هذا الشيخ عرفنا، الحاكم روى له عن الشيخ أو شيوخ أخر، فطالما يخرج له البخاري ارتضاه يعني من رجاله فيعد هذا من رجال البخاري. الحقيقة لو أخذنا بالتعليم للتوسع أحسن، لكن باستثناءات الآن يعني الأصل نقبل ذلك، لكن باستثناءات المدلس عند البخاري إذا عنعن قلنا عنعنته محمول على ماذا؟ على السماع، لأن البخاري عنده أكيد أدلة وعنده أسانيد ومتابعات، وإن لم يذكرها للاختصار في صحيحين يعلم أن هذا المدلس سمع هذا الحديث من شيخه أكيد. لكن لو مر هذا الحديث عند غيره عند أحمد عرفنا أو عند ابن ماجه عنعنة من هذا المدلس فلا يقبل، فرق عرفنا. هذه هي المسألة. هذه أمهات أقسامه وأعلاها، أمهات عندكم جميعا أمهات أو أمات من أهل العلم من المتضلعين باللغة يقولون لا، كلمة أمهات تطلق على يعني ما كان يولد يعني يتولد منه هذا الولد، سواء كان إنسان أو جنا أو من الدواء عرفنا، يقال بالنسبة لذلك أمهات. أما لهكذا أمور مسائل يعني وكذا أمور معنوية فيقال لها أمات ولا يقال أمهات بألها، خذوها فائدة وحققوها. لكن هكذا سمعنا من شيوخنا يعني المتخصصين باللغة العربية. قال هذه أمهاته، قلنا الأفصح أمات أقسامه وأعلاها، الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لأن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه. لماذا الاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول؟ هذه المسألة الحقيقة تحتاج إلى بحث أكثر ولها تعلق، يعني إذن هذه لها تعلق بما بعدها، لذلك نقف هنا، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. إذا في عندكم سؤال